بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس بعض صيغ الأداء وذكر أنواعا منها، ذكر ما يتعلق بالوجادة، وقبلها ذكر ما يتعلق بالمكاتبة، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالوصية، وكل هذه عند جماهير العلماء على أنه يمنع أن يحدث ماذا بها إذا لم يكن عنده إجازة، فلا يقول أخبرني فلان أو أنبأني فلان المستعملة في الإجازة، وإنما يذكرها كما ذكر، يقول أوصى فلان بكتابه قال حدثنا فلان إلى آخره، يعني يصرح بأن هذا الكتاب موصى به. وبعض العلماء ماذا أجازها كونه يعني ماذا أوصاله، فهي تقوم مقام العرض أو مقام المناولة المأذون فيها، والمسألة شكلية كما مر معنا، المسألة ماذا شكلية، لكن الجمهور على المنع إلا إذا كان عنده ماذا إجازة، في هذا الحال لا حرج أن يحدث عنه بقوله أخبرنا أو أنبأنا فلان. الله لا غير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر في رسالته النزهة: وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله وذكر ابن حجر عليه رحمة الله في نزهة النظر ما يتعلق بصيغة من الصيغ وهي الإعلام، يعني صيغة من صيغ الأداء وهي ما يسمى بالإعلام. قال: وكذا شرطوا الإذن بالرواية في الإعلام، أي إذا أراد أن يروي عنه في باب الإعلام لابد أن يكون عنده ماذا إذن، وإلا يخبر كما أخبره، يقول أعلمني فلان أنه يروي هذا الكتاب عن شيخه فلان بن فلان، ثم يقول حدثنا فلان إلى آخره، لكن لا يصلح أن يروي يعني هذا ماذا مباشرة عنه وما عنده رواية، فيقول أخبرنا أو أنبأنا فلان، فهذا لا يصلح، لابد أن يقول كما قال للشيخ، يقول أعلمني فلان أي الشيخ الفلاني أنه يروي هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يسوق ما بعده، كما كان عبد الله بن أحمد يفعل مع ما وجد من أحاديث أبيه ماذا مكتوبة وما عنده إجازة من أبيه، فيقول وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان، فلا بد يذكر الإنسان الشيء الذي وجد ماذا عليه. فيقول: وكذا شرطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة تلاميذ قال بأنني أروي هذا الكتاب الفلاني عن فلان، هذا الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا. إن كان له منه ماذا إجازة، أي بمعنى أنه إجازة مع الإعلام، إجازة مع هذا مدى الإعلام، فلا حرج أن يقول أخبرنا أو أنبأنا فلان، ولو زاد إجازة ما في مشكلة، ثم يقول حدثنا فلان إلى آخره، يسوق سند هذا الشخص صاحب هذا ماذا الكتاب، فإذا لم يكن عنده فلا بد أن يذكر هذه الصيغة: أعلمني فلان أنه يروي هذا الكتاب عن فلان، أعلمني فلان أنه يروي هذا الكتاب عن فلان، ثم يسوق ما وجده من الإسناد في هذا الكتاب، ما وجده من الإسناد في هذا الكتاب، كما قلنا كان عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي ما عنده إذن قال حدثنا فلان في سوقه، حدثنا فلان ماذا في سوق هذا ماذا الأمر، قال وإلا فلا عبرة بذلك، أي عند الجماهير يشير إلى أن العلماء من أجاز، يشير إلى أن العلماء من أجاز ما دام أعلمه أن هذا ماذا، أن هذا مرويات عن فلان، أعلمه أن هذه مرويات ماذا عن فلان. فبعضهم قال هذا يعني يقوم مقام الإجازة ويقوم مقام ماذا العرض إلى آخره، والمسألة كما قلنا شكلية. انتهى المصنف ثم انتقل إلى ما يتعلق بالإجازة وأنواع الإجازة، ما يتعلق بالإجازة وهي آخر الصيغ، صيغ ماذا الأداء الذي يؤدى بها ماذا الأحاديث. هذه الإجازة نوع من أنواع التحمل لكن بطريق الإجازة، نوع من أنواع التحمل لكن بطريق يعني ماذا الإجازة، فهي تتفاوت. فذكر يعني ماذا النوع الأول، قال كالإجازة العامة، ثم فسرها ما هي الإجازة العامة. قال كالإجازة العامة في المجاز له، في المجاز ماذا له، لا في المجاز به، في المجاز له، وكما سيذكر المثال، لا في المجاز به، أي لم يذكر الكتاب، لم يذكر الكتاب ماذا المعين، وإنما ذكر المجاز لهم هو البلد أو الإقليم أو القرية أو المدينة إلى آخره. قال في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، فهذه إجازة للمجاز له لا بالمجاز به وهو الكتاب الفلاني، إنما قال أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد ماذا الفلاني أجزت، ولم يذكر ماذا المجاز به وهو كتابي أو كتبي، لم يذكر هذا ماذا الأمر. فيقول الحافظ ابن حجر وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، الضمير يعود إلى قوله الأقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلاني، لأن الأول لجميع المسلمين عامة والثاني لمن أدرك مدى حياتي عامة، أما بقوله للأقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية هذا فيه ماذا يعني انحصار، حصر هذا ماذا الشيء فيه. فقول ماذا وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، أي لما قيده بالإقليم والبلد، لما أقيده بالإقليم والبلد، والأول مطلق جميع المسلمين مطلق في كل الأقاليم، وهكذا لمن أدرك حياتي في كل الأقاليم في كل البلدان، لكن الثاني إقليم الفلاني والبلد الفلاني، فهذا يعني أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، لأن كل ما حصل لما تقول أجزت الفلان هذا أقل محصور، أقل ماذا محصور، أو أجزت مثلا على سبيل المثال للبلد الفلاني هذا يأتي بعد في الحصر، أو أجزت مثلا للمسلمين هذا عام، عام فيما يتعلق بالإجازة. إذن فهي ثلاث مراتب، مرتبة الأولى للمسلمين هذه عامة، لأهل البلد الفلاني والإقليم الفلاني هذا أقل من المسلمين، وهكذا أقل من أدرك حياته. وإذا هذه قال هذه إجازة لفلان أو لفلان وفلان وفلان، هذه أقرب بما يتعلق بالحصر، فهي مراتب، فهي على هذه المراتب. ولهذا يقول وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، فالضمير وهو يرجع إلى الأقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، هذا معنى قولي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لكنه لم يعين ماذا، لم يذكر يعني ماذا المجاز به، ما ذكر المجاز ماذا به، فهذا تعميم باعتبار المجاز له، هذا تعميم باعتبار المجاز ماذا له، ولم يعين ماذا المجاز به، المجاز ماذا به. نعم كتبي أو كتاب المعين كتبي، يعني ما ذكره، ما ذكر المجاز به. نعم. رحمه الله. وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. نعم قال وكذا الإجازة للمجهول، وقسم المجهول إلى قسمين، قسم المجهول إلى قسمين وهو المبهم والمهمل. المبهم رجل، والمهمل محمد، وعندنا محمدون كثير، عندنا محمدون ماذا كثير، فما سماه، فهذا يرجع للإبهام ويرجع للإهمال، وكلاهما إجازة المجهول. رجل هذا مجهول ما ندري منه، وهذا على سبيل يعني ماذا المبهم، ولمحمد وعندنا محمدون كثير هذا مهمل، فكلاهما يرجع إلى أنه مجهول، هذا ماذا يرجع إلى أنه مجهول، هذا جهالته من حيث الإبهام، وهذا جهالته من حيث الإهمال، هذه من صور الإجازة أيضا، هذه من صور ماذا الإجازة، أجزت لرجل أو أجزت لمحمد، أو في القسم الأول أجزت لجماعة، ما زال فيه إبهام، ما زال فيه ماذا إبهام، أما محمد هذا مهمل، وعند محمد كثير، ما ندري محمد بن يحيى الذهري، محمد يعني بن سلام، محمد كثير إذا كان هذا الشخص، يعني عدة محمدون. نعم. قال: وكذا الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. نعم. يقول أيضا المثال الآخر الإجازة للمعدوم، إجازة لمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، فلان هذا المواليد لفلان الآن معدوم، مع أنه سمى لفلان هذا يعني ماذا معلوم وليس معدوم أو موجود، يعني الأول أو فلان هذا موجود، وولده ذكرا أو أنثى قليل أو كثير هذا من قبيل ماذا المعدوم. فإذا قال أجزت لمن سيولد لفلان، إذن ما أجاز لفلان وهو الموجود، وإنما أجاز لولده وهو ماذا المعدوم. هل هذا يصلح؟ يقول كأن يقول أجزت ثم قال وقد قيل أن عطفه على موجود صح، إن عطفه على موجود صح، إذا عطف على موجود أي لفلان ولمن سيولد له، هكذا معناه. إذا عطف على موجود أجزت لمحمد ولمن سيولد ماذا لمحمد، بعض العلماء يقول هذا صح، قال كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا، أي لا في الأول ولا في الثاني، لأن كلامه معدوم، لأن كلامه معدوم، سواء كان معدوم أجزت ماذا لمن سيولد لفلان، لمن سيولد ماذا لفلان، هذا ابتداء إجازة للمعدوم، والثاني أجاز للموجود ولمن سيولد له هو المعدوم، يعني ذكر صورة المعدوم على صورتين، أجزت لمن سيولد ماذا لفلان، وما جعل التابع لفلان، إنما أجاز للمعدوم فقط، والثاني أجاز للمعدوم تبعا للموجود، قال كلا الصورتين لا يصلح، كلاهما معدوم، سواء كان هذا موجود الشخص أو لم يوجد، يعني بمعنى سمى فلانا أو لم يسمي، يعني أجاز للمعدوم تبعا للموجود، أو أجاز للمعدوم ولم يكن تبعا للموجود، قال كلاهما لا تصح، كلاهما ماذا لا يصح، والمقصود المعدوم. أما الموجود أجزت لك هذا ما في إشكال، هذه من أرفع أنواع الإجازة، لكن أجزت ماذا لي لمن سيولد لفلان، فلان الموجود ما أجازه معينة، وإنما أجاز للمعدوم أي من أولاد الذين سيأتون، فكلاهما معدوم، والحافظ يريد المعدوم عموما، يريد المعدوم. هل فرق في فرق بين الصورتين؟ قال لا فرق، مع أن بعضهم وقد قيل إن عطفوا على موجود صح، والراجح أنه لا فرق، لأن كلامه معدوم، والقضية ما هي متعلقة بفلان الموجود أو غيره. فإذا قال أجزت لك هذا ما في إشكال، ولمن سيولد لك، لمن سيولد هذا معدوم. هل في فرق بينه وبين الصورة الأولى؟ أجزت لمن سيولد لفلان، أما فلان أنا ما سأجيزه، ما في فرق، كلامه معدوم، وهذا وصح، لهذا قال صح، كان يقول أجزت إلى آخر، قال والأقرب عدم الصحة لأنه لا فرق، كلاهما معدوم. نعم. قال: وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. نعم، ذكر لك يعني الصور. يقول كذلك الإجازة لموجود أو معدوم، موجود معروف يعني زيد، معدوم لمن سيولد لفلان، ولكن علقها يعني ماذا بشرط، بشرط مشيئة ماذا الغير، أجزت لك إذا شاء فلان، أجزت لك، سواء كان هذا الشخص موجودا أو معدوما، قال كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، فهذه يقول لا أن يقول أجزت لك إن شئت، لأنها أسهل وأهون، أجزت لك إن شئت، فقال شئت انتهت القضية، لكن ذاك أجاز له لكن بشرط أن يأذن فلان، إذا شاء ماذا فلان، ننتظر هل شاء وما شاء. فلهذا يقول يعني هذه صور، يعني من صور ماذا الإجازة. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يفرق، قال وكذلك أي مما يلحق بالقسم الذي قبله الإجازة للموجود أو للمعدوم، أو للمعدوم لكنها معلق بمشيئة ماذا الغير، بمشيئة ماذا الغير، إن أجاز أجيزت، وإن لم يجز ماذا لم تجز، لم تجز، وذكر صورتين، لا أن يقول هي الصورة ماذا الثالثة إن شئت، فهي أهون منها. لا أن يقول أجزتك أجزت لك إن شئت، أجزت لك ماذا إن شئت. إذن صورتان ترد، الصورة هذه الثالثة يعني ماذا صحيحة ولا إشكال ماذا فيها. نعم. قال: وهذا على الأصح في جميع ذلك، أي بمعنى أنها لا تصح، وهذا على الأصح في جميع ماذا ذلك. قال: وقد جوز الرواية، ولهذا يذكر ابن الصلاح رحمه الله لما ذكر هذه الأنواع قال هذه كلها يعني شكلية، يعني لماذا أجزت لك أن تروي يعني عني صحيح البخاري؟ صحيح البخاري موجود بين أيدي الناس، لماذا تجيزني؟ واضح. فإذا كانت هذه المصنفات التي تعلقت بها الإجازة موجودة أنت ما تحتاج لها، لكن يقول ابن الصلاح تعليق الإجازة بهذه المؤلفات والمصنفات الموجودة حتى تبقى السلسلة في الأمة، حتى تبقى سلسلة الإسناد في الأمة، قال هذه الفائدة. وإلا أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، سنة النسائي موجود، تأخذه مباشرة وتحدث ماذا منه وتقرأ ماذا منه. فيقول هذه الإجازات المعلقة بكتب موجودة لا معنى لها، ولكن الفائدة من هذه الإجازات مع وجود هذه الكتب من أجل أن تبقى هذه السلسلة الذي اختص الله عز وجل بهذه الأمة. هذه آخر فائدة ذكرها ابن الصلاح عند الكلام على الإجازة سواء كانت خاصة أو عامة. قال رحمه الله: وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه. لا، هذا الآن يذكر لك المشايخ، يعني لما ذكر لك أنواع الإجازة الآن من قال بالأول، من قال بالثاني، من قال بالثالث، هذه أقاويل. وعلى واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. والله تعالى أعلم. إلى هنا انتهى الكلام في أقسام الصيغ الأداء. خاتمة طيبة ذكرها معد بن الصلاح، يقول كل ذلك كما قال ابن الصلاح، وكل ذلك هذه التقاسيم الذي مرت في الإجازة توسع غير ماذا مرضي، الإجازة العامة للمجهول لمن يوسي ولد لفلان إلى آخره. قال لأن الإجازة الخاصة المعينة أجزت لك تعين شخصا معينا أن تروي عني هذا الكتاب مختلف في صحته اختلافا قويا عند القدامى عند المتقدمين، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخر على العمل يعني، لكنها في الأخير مع يعني موافقة المتأخرين واختلاف المتقدمين على أنها دون السماع، لا يختلفون أنها دون السماع من الشيخ مباشرة، دون السماع من الشيخ بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال؟ إذا كانت هذه لمعين حصل فيها خلاف بين المتقدمين وبين المتأخرين واتفقوا على أنها دون السماع، فكيف لو حصل الاسترسال في هذه الإجازة اللي ذكرها لمجهول للمسلمين لشيء معين للمعدوم؟ فيقول عليه رحمة الله: فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور الذي ذكر الحافظ ابن حجر وذكر تقاسيمه؟ قال: فإنها تزداد ضعفا، فإنها تزداد ماذا ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، خير من إيراد الحديث معضلا. كيف خيرا من إيراد الحديث معضلا؟ إذا كان الساقط بينك وبين الشخص الذي حدثت عنه رجلان فأكثر، رجلان فأكثر. أما هذا نفس الشخص هذه مروياتي أروي عني، واضح ما فيها إلا الإجازة كأنها متصلة من حيث المعنى، الإجازة هذه كأنها متصلة من حيث المعنى. إذا عندك حديث ترويه معضلا، أي بينك وبين من رويت عنه ثلاثة أو اثنان على التوالي أو أربعة، تعرف المعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي فتروي عنه، هذا لا شك أنه ضعيف جدا ما في إشكال. بخلاف إنسان يقول هذا كتابي هذا ماذا؟ كتابي، فيقول أروه عني أو يروي عني المسلمون هذا الكتاب، كأنما في واسطة، كأنما في واسطة بين رواية هذا الكتاب بالرواية، يعني بين أنك تروي عنه مباشرة وبين أن تأخذ كتابك فتروي عنه. حتى قال بعض العلماء أن الإجازة ما في فاصل أصلا، ما فيها أي فاصل، كأنه حدثك وأخبرك، كأنه حدثك وأخبرك. لكن لما كانت إجازات عامة، إجازات ماذا عامة، يروي بها كل من هب ودب، وكان المشايخ لا يعني ماذا لا يعني يسمعون الحديث إلا من يعني ماذا من وثقوا ماذا به من التلاميذ، إلى الشروط المعروفة فيما يتعلق برواية ماذا الحديث وفي ضبطه، لكن في الأخير أشبه بالمتصل، الإجازات أشبه بالرواية المتصلة، أشبه بالرواية ماذا المتصلة، بخلاف الحديث المعضل. فيقول الحافظ بن الصلاح عليه رحمة الله: لكنها في الجملة، يعني في الإجمال، لكن عند التفاصيل لا، في الإجمال خير من الحديث المعضل. لماذا؟ لأنها متصلة وهذا فيه انقطاع، هذا الخلاصة، لأنها متصلة أنه يعطيك الكتاب، أي كأنه حدثك، فأنت تحدث عن شيخه مباشرة، قال حدثني فلان، أعلمني فلان أنه حدث فلان، فإذا قلت حدثني فلان قال حدثني فلان، متصل، ما في إشكال، فما في واسطة أصلا بين المجيز والمجازلة، ما في أي واسطة، فهي في حكم الاتصال. إجمالا خير من حديث معضل، إجمالا خير من حديث معضل. قال: لكن في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. وذكر أيضا فائدة ما ذكرها الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح، وهي ما يتعلق بلماذا هذه الإجازات مع وجود الكتب، لماذا هذه الإجازات مع وجود الكتب، الكتاب عنده، الكتاب هذا عنده، وجده الآن إعلاما وصية وجادة إلى آخر مما مر معنا، هذا الكتاب ماذا عنده، هذا الكتاب ماذا عنده، يقول لأجل أن يبقى سلسلة الإسناد في هذه الأمة الذي خصها الله بها، هذه الفائدة الذي ختم بها ابن الصلاح الكلام على هذه، يعني على صيغ الإداء، على صيغ ماذا الأداء، لأجل أن يبقى بقى الإسناد، إسناد الأحاديث في الأمة، لأن الله خصها من بين الأمم، باقي الأمم ما عندها أسانيد إلى يعني صالحيها وأنبيائها ورسلها، ما عندهم، أما هذه الأمة فقد أكرمها الله بالإسناد واختصت ماذا من دون من غير ماذا الأمم بالإسناد. يقول الحافظ ابن الصلاح: هذه الفائدة في استرسالنا في ذكر هذا الأمر، وهي الإجازات وما إجازات، وإلا الإنسان سيأخذ صحيح البخاري ويحدث منه، يقول وجدت في صحيح الإمام البخاري قال الإمام البخاري حدثنا فلان إلى آخره، وأنت واثق أن هذا صحيح الإمام البخاري، يعني ماذا مقابل بعدة نسخ ومخطوطات أن هذا بالفعل صحيح البخاري، فإذا وجدت صحيح البخاري تقول وجدت بخط الإمام البخاري قال حدثنا ماذا مالك، وتمشي، ما في إشكال، هذا لا إشكال ماذا فيه. فالإجازة لأجل هذا المعنى، الإجازة لأجل هذا ماذا المعنى، أجاز فلان وفلان يجيز فلان وفلان يجيز فلان، حتى تبقى سلسلة الإسناد موجودة في هذه الأمة لأنها من خصائصها. سينتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر أذكره، بارك الله فيك.